الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 37 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيئان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في جمعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة جمعهما. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الحديث 37 فيما جمعه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا أصلحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما محقت بركة بيعهما. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا الحديث هو عمدة كتاب البيوع. الشريعة الإسلامية قسمان: عبادات ومعاملات. فأكبر كتب العبادات هو كتاب الصلاة، والمعاملات أكبر كتبها هو كتاب البيوع، وكذلك أهم ما في هذا الباب. عمدة كتاب البيوع عند المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. فلذلك نقول هو أجمع حديث في باب البيع، ولهذا جاء به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي اشترط فيه أن يأتي بالأحاديث الجامعة. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلمه في كتاب أو في باب المعاملات، وهو باب البيوع في هذا الباب أو في هذا القسم. البيعان يصدق على البائع والمشتري، فالبائع يسمى بائعا والمشتري كذلك يسمى بائعا. فباع وابتاع وشرى واشترى كلها أسماء أو كلها أفعال يصلح أن يقوم أحدهما مقام الآخر، فيقال للذي دفع الثمن باع، ويقال للذي قبضه كذلك باع. فلذلك قال: البيعان بالخيار. هذا لأن البيع تعريفه عند الفقهاء يقولون هو عقد معاوضة، عقد معاوضة، أي أن كل واحد من الطرفين يعطي عوضا للآخر. فهذا المال الذي أنت تدفعه أنا أشتريه منك بهذا المحمول، مثلا هذا المحمول أنت عندك مال، عندك جنيهات وأنا عندي محمول، فأنا اشتريت منك هذا المال وأنت اشتريت مني هذا المحمول، وأنت بعت لي هذا المال وأنا بعت لك هذا المحمول، أنت بعت لي هذه الجنيهات وأنا بعت لك هذا المحمول، أو أنا اشتريت منك هذه الجنيهات وأنت اشتريت مني هذا المحمول. فالبيع هو عقد معاوضة. في مذهبنا يقولون يزيدون شيئا فيقولون هو عقد معاوضة على غير منافع ولا لذة. أرادوا بذلك إخراج الكراء والإجارة، فالكراء والإجارة وإن كانت صورته صورة بيع إلا أنه بيع منافع، لأنك إذا استأجرت سيارة الحقيقة أنت ما اشتريتها، صحيح ولا غلط؟ وإنما أنت اشتريت منافعها، أجرتها حتى توصلك إلى الإسكندرية مثلا، ماشي؟ فأنت اشتريت منفعتها أنها توصلك إلى الإسكندرية، أو أجرت شقة لمدة 5 أشهر، فالحقيقة أنت ما اشتريتها وإنما اشتريت منافعها، فأنت تنتفع بهذه الشقة لمدة 5 أشهر. فلذلك وإن كانت هذه معاوضة، صح أنا أعطيتك مالا وأنت أعطيتني الشقة، لكنه ليس بيعا في الحقيقة، وإنما هو ماذا؟ تجارة، وهو بيع المنافع. فلذلك المالكية في ضبطهم لتعريف البيع يقولون هو عقد معاوضة على غير منافع، يخرجون بذلك الإجارة ويخرجون بذلك ماذا؟ الكراء، ما يتعلق بالأراضي والعقارات ونحو ذلك. ولا لذة، أرادوا بذلك إخراج النكاح، لأن النكاح صورته صورة معاوضة في الحقيقة، لأنني أدفع للمرأة مهرا، أدفع للمرأة مالا على أن تحل لي فرجها، لأن الأصل أن الفرج هذا ماذا؟ محرم، صح ولا غلط؟ الأصل أن الفرج محرم، كما أن الأصل في مال أخي المسلم أنه محرم، فلا يحل لي هذا المال إلا بحقه، ومن ضمن حقوق هذا المال المعاوضة، صح ولا غلط؟ غلط. فكذلك فرج المرأة الأصل أنه محرم عليه، صحيح؟ ولا يحل لي إلا بهذه الشروط والضوابط، ومنها المهر الذي أدفعه، صحيح ولا غلط؟ فصورة عقد النكاح هي صورة ماذا؟ صورة معاوضة، صورة معاوضة، صحيح؟ صورة عقد النكاح هي صورة معاوضة، لكنها في الحقيقة ليست بيعا، مفهوم؟ صورة عقد النكاح صورة معاوضة لكنها ليست بيعا، فلذلك أخرجوا قالوا عقد معاوضة، حتى يضبطوا هذه الجملة، لأنه سيأتي علينا إشكال، تقول عقد معاوضة، طيب ما النكاح عقد معاوضة؟ أنا أدفع لها مهرا وهي تحل لي نفسها، إذن هو عقد معاوضة، لذلك قالوا على غير لذة حتى يخرج هذا. وتقول الكراء عقد معاوضة، أنا أعطيتك شقتي تنتفع بها وأنت أعطيتني جنيهات، لماذا لم يدخل كذا؟ قالوا وغير منافع، حتى يخرج بذلك ماذا؟ الكراء والإيجار، خلاص. هذا هو البيع عند الفقهاء. قال إذن هذا البيع عند الفقهاء، البيع يشمل البائع، يعني كلمة بائع يدخل فيه الذي باع والذي اشترى. يا استاذ يصطف ما تتكلمش، ماشي ولا لا؟ اقعد اسمع، ماشي، قول حاضر، لا اللي جنبك، قول حاضر، ماشي، طيب، عشان المسجد ضيق والصوت اللي انت بتتكلمه كانك معاك فصلي، ماشي، الله يبارك، جزاك الله خير. ماشي معي عفوا. إذن فالبيعان يشمل البائع والمشتري، باع وابتاع وشرى واشترى، كلها أفعال يصح أن يقوم أحدهما مقام الآخر على ما ذكرنا. قال بالخيار، الخيار مصدر من التخيير، إذا تخير الشيء، الخيار مصدر من التخيير، طبعا يصح أن يخرج المصدر من المصدر، فيقول أنت الآن تقول الخيار مصدر من التخيير، نعم يصح، لأن المصدر الصحيح أنه يصح أن يخرج المصدر من المصدر، ماشي؟ فالخيار مصدر من التخيير، وهو الميل إلى أحد الأمر إلى أحد الأمرين لما فيه من الخير، الميل إلى أحد الأمرين لما فيه من الخير، فأنت ملت إلى أحد الشيئين تخيرا، أنت شفت، أنت نظرت إليه فوجدت أن هذا خيرا من هذا فاخترته، فهذا هو الخيار، أنك تتخير بين شيئين بنظرك، فأنت تظن في أحد شيئين أنه خير من الآخر، هذا معنى الخيار. ماشي؟ هذا في لغة العقل. الخيار في اصطلاح الفقهاء يقولون هو بيع موقوف بثه، البيع موقوف لم يبث، لا يزال البيع موقوف، موقوف على أي شيء؟ موقوف على الخيار حتى يختار أحد المتبايعين. فهمت ما معنى موقوف؟ بيع موقوف بثه، أي بيع لم يفصل، لم يقطع فيه، خلاص، بيع موقوف بثه. وذكروا تمام هذا التعريف فقالوا بيع موقوف بثه على ما يظن وقوعه أو كما جاء. على كل حال الذي أنت أريدك أن تحفظه في معنى الخيار، أنك تحفظ الخيار هو بيع موقوف بثه، موقوف بثه على ماذا؟ موقوف بثه على التخيير. طيب، أنواع الخيار كثيرة، أنواع الخيار كثيرة، مفهوم؟ أنواع الخيار كثيرة، منها خيار المجلس، وهذا الحديث يدل على خيار المجلس، ومنها خيار الغنم، ومنها خيار العين، ومنها خيار المشاورة، فهذه كلها أنواع خيار لا يبث البيع إلا بها. طيب، وكل ذلك، كل هذه الأنواع مختلف فيها. مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الخيار عندنا قسمان، خيار نقيصة وهو ما يسمى بخيار البيع، هذه خيار العين، وخيار الروية، هذان قسمان عندنا. أما خيار المجلس ليس معمولا به عند الإمام مالك بن أنس، وهذا الحديث يدل على خيار ماذا؟ على خيار المجلس. لكن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، جعل التفرق هو تفرق القول ليس تفرق المجلس. قال رحمه الله تعالى، أو هذا الذي علل به الإمام مالك بن أنس، قال لأننا لو جعلنا الخيار خيار المجلس، أو هذا الحديث محمول على التفرق بالأبدان، لفسدت الأسواق على الناس، ثم هذا لم يعمل به أهل المدينة، وأهل المدينة هم الذين حملوا علم الصحابة وعلم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك الإمام مالك كان يحمل حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق على تفرق ماذا؟ على تفرق الأقوال، مفهوم؟ لا تفرق المجلس. وبناء على ذلك فالإمام مالك بن أنس لا يرى خيار المجلس، وإنما الخيار عنده قسمان، إما خيار النقيصة الذي هو خيار العيب، وإما خيار ماذا؟ التروي. ماشي؟ على كل حال هذا الحديث يدل على ما يذهب إليه من ذهب إلى خيار المجلس، وهو أنه ما لم يتفرق بالأبدان ويذهب كل واحد منهما إلى وجهته، فالبيع لا يزال قائما مخيرا فيه الطرفان. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا أصلح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتم وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. البركة هي النماء والزيادة ودوام النعمة، البركة هي الدوام، هي زيادة والنماء ودوام النعمة. والله تعالى قد وعد الناس بالبركة فيما إذا آمنوا واتقوا، قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لأن الحقيقة أن البركة أعظم من مجرد الزيادة. انتبه، قال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحقيقة أن البركة هي أعظم من الزيادة، فالبركة تكون حسية ومعنوية. ولهذا وعد الله تعالى الذين آمنوا واتقوا أن يبارك لهم، والله تعالى قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، وقال الله تعالى لأهل البيت قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالبركة الحقيقة هي أعظم من الزيادة، لأن البركة هي فيها من ضمن معانيها الزيادة، لكنها زيادة مع دوام النعمة وثبوتها، مع دوام النعمة وثبوتها. وزد على ذلك أن البركة تكون معنوية، فقد يزيد الله تعالى في مالك لكنه لا يقنعك بهذه الزيادة، صحيح ولا غلط؟ فمن بركة نعمة هذه الزيادة أن يبارك الله تعالى لك في هذا المال بأن ترضى وأن تصرفه في مصارفه الصحيحة، مفهوم؟ أو أن الله تعالى يزيدك في أولادك لكنه لا يجعل فيهم من يكون طيبا رجلا قويا شجاعا يحنو عليك ويدافع عنك، صحيح ولا غلط؟ فمن ضمن بركة الأولاد أن يكون منهم من يكون طيبا، يكون ضارا بوالديه، أو يبارك لك في أولادك بما أن يخرج منهم طبيبا أو مجاهدا في سبيل الله أو عالما أو فهذه من بركة الله تعالى. إذن فالبركة أعظم من الزيادة، فلذلك وعد الله تعالى الذين اتقوا وآمنوا بماذا؟ بالبركة، سواء كانت حسية أو معنوية. وكما ذكرنا البركة أحيانا تكون حسية زيادة نماء وزيادة ودوام في الحس، علم، الله تعالى يبارك في علم إنسان فيعطى له ويفتح له ما لا يفتح لغيره، بركة من عند الله تعالى. وكذلك تكون معنوية، وكذلك تكون حسية كالمال مثلا أو الأولاد أو نحو هذه الأمور المعنوية. فإذا أصلح وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذب محقت بركة بيعهما. والمحق هو الإزالة، فإذا كذب وكتم أزيلت البركة. إذا كان الأمر كذلك، كان من مصلحة البائع أو كان من مصلحة البيعين، كان من مصلحة البيعين أن يبين الصح والغلط، لأنك ربما تظن أنك تحصل على مصلحة لكن الحقيقة أنها ليست مصلحة، فأنت تمحق الزيادة في الخير وتمحق دوام النعمة عليك، وتزيل بهذا الغش وبهذا الإفساد في البيع تزيل ربحك في الحقيقة. الحقيقة أنت ما ربحت، إن كنت تظن أنك بغشك أو تدليسك تربح جنيهات، الحقيقة أنت ما ربحت وإنما خسرت، لأنك لو بينت ووضحت ما يجب عليك توضيحه الحقيقة أنك يزيد الله تعالى لك في رزقك ويثبت تجارتك ويكثر في الخير لك، فهذا هو الربح الحقيقي، صحيح ولا غلط؟ حتى هذا عند التجار يقولون بيع رخيصا تبيع كثيرا تربح اكثر، صح ولا غلط؟ فانت اذا بينت ووضحت وقعت البركه على البيع، فيكون بيعك ماذا؟ كثيرا ثابتا، ليس متغيرا ولا زائلا. أما أنت إذا كتمت وغششت فربما تربح جنيهات قليلات أو زائدات، إلا أنك في نهاية الأمر تغلق دكانك أو سيارتك تخرب فتذهب تصلحها، أو العياذ بالله يحصل لك حادث والعياذ بالله بالتاكسي أو بالسيارة التي تمشي بها فتنفق أضعافا مضاعفة عن الذي ربحته، مفهوم؟ أو أنت صانع مثلا نجار أو حداد تبين، فالله تعالى يبارك ويلقي لك القبول ويجعل عندك الزبائن كثيرة بخلاف من يكتم ويغش، مفهوم؟ إذن فهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي بيانها في هذا المقام. من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب أنه فرق بين الغش والغرض. فالغش هو الخداع والتدليس بإظهار شيء على خلاف حقيقته، هذا يسمى بماذا؟ الغش. الخداع والتدليس بإظهار شيء على خلاف حقيقته. أما الغرر فهو الجهالة، أما الغرض فهو الجهالة، سواء الجهالة في الوصف والنوع والعدد والوزن والمكيال أو الجهالة في وجوده وإحضاره، كمن يبيع ما ليس عنده فالبيع محرم للغرر، أو يبيع طيرا في الهواء، أو يبيع عبدا آبق، فكل ذلك ممنوع للغرر لأنه لا يستطيع أن يحجر عين المبيع، مفهوم؟ إذن كله يرجع إلى معنى الجهالة، مفهوم يا أخواني؟ فهذه المسألة الأولى، فرق بين البيع، فرق بين الغش والغرر. المسألة الثانية أن العقد يصح مع الغش ولا يصح مع الغرر، عقد البيع يصح مع الغش ولا يصح مع الغرر، فمن غش وباع صح بيعه وعليه اسم الغش وحرمته، أما من باع بالغرر فالعقد فاسد ويفسخ بالغرر، مفهوم ولا؟ وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، ومما يستدل عليه في هذا المقام حديث التصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن شاء أمسكها ومن شاء ردها وصاعا من تمر، والمصرى ابن المصرى غش، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع مع رضا المبتاع. على كل حال هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهذا الحديث يدل على أن البيع إذا كان فيه غش صح البيع مع حرمة من وقع منه الغش، مفهوم يا شباب؟ لكن لابد أن تعرف أولا الفرق بين الغرر وبين الغش، ثم على ما ذكرنا، ثم بعد ذلك ما كان من الغش صح البيع به مع اسم الغاش، مفهوم؟ وضابط الغش على ما ذكره العلماء كل ما لا تحب أن يقع لك فهو من الغش، كل شيء لا تحب أن يكتمه الإنسان صاحبك عنك فهو من الغش، خلاص؟ هذا ضابط الغش، والحديث ظاهر في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أصلح وصدق بورك لهما في بيعهما، وإذا كتم وكذب محقت بركة بيعهما، فنفى البركة ولم ينفي البيع، صلى الله عليه وسلم. فالبركة هي المنفية، أما البيع فثابت، وهذا فيه دليل على صحة البيع مع الغش، وهذا باعتبار التفريق بين الغش وبين ماذا؟ وبين الغرر. أيوة بسم الله. طب الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، رواه مسلم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحصاص وبيع الغرر. هذا الحديث رواه مسلم، وقد جاء بهذا الحديث ليبين معنى جامعا رحمه الله تعالى. يعني لماذا جاء بهذا مع أنه يعني ظاهر الحديث أنه ليس على شرط الكتاب، صح ولا غلط؟ الكتاب صنفه بأي شيء، في أي ذات؟ جوامع الأخبار، صح؟ الكتاب جمعه أو كتبه في جوامع الأخبار. ظاهر هذا الحديث أنه ليس على شرطه، لأن يقول نهى النبي عن بيع الحصى وبيع الغرر، وهذا ليس في ظاهره، ليس من الجوامع. لكن الحقيقة أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الحديث ليبين أصلا جامعا في كتاب البيوع، الذي هو أهم كتاب أو أهم قسم في المعاملات، وهو باب البيع الفاسد. فالبيع الفاسد عند الفقهاء له قسم يفردونه بالقول والبحث والاعتناء. فالمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الحديث كأصل في هذا الباب، في باب البيع الفاسد. وإلا فبيع الحصاة هو من الغرر، وصورة بيع الحصاة هي أن يلقي الرجل حصاة فإذا وقعت على ثوب أو على سلعة نفذ البيع، وهذا من الغرر، صح ولا غلط؟ لأنك لا تدري في أي الحصاة تقع على أي شيء، هذا من الغرر ولا من الغش يا شباب؟ من الغرر. لماذا هو من الغرر؟ يعني ليس فيه غش، ليس فيه غش. كيف؟ الخداع. لكن أنا ما أظهرت خلاف ما أصنع، أنا أقول لك إلقي بهذه الحصاة. ليس هناك محايلة، أنا أقول لك إلقي بهذه الحصاة، إذا وقعت الحصاة على سلعة فهي لك، كيف يكون غش؟ ليس هناك غش، هذا غرر، مفهوم؟ ليس هناك غش، مفهوم؟ هذا بيع الحصاة، وكذلك ما يسمى ببيع المنابذة. والمنابذة هي من النبذ وهو الدفع، وهذا تجده في أسواق المسلمين، حتى في أسواق من سوق الثلاثاء وسوق الخميس، ورأيته كثيرا يعني. وكنت في يوم أنا وأختي وناس كثيرون جد في سوق الخميس، في يوم من الأيام كنت أنا وأختي في سوق الخميس نتسوق كسائر الناس، وكان هناك رجل يعني قائم على سيارة وهو يبيع بيع المنابذة، والناس عليه والله يعني عشرات، وأرادت همت أختي أن تذهب يعني تأخذ بهذا البيع، طبعا قلت لا هذا محرم، لا يجوز هذا البيع، لا ينفع. هذا الرجل قائم على السيارة والناس حوالين السيارة، سيارة الاستنار والناس حوالين السيارة، وهو هكذا يأخذ الثوب ويلقي خذي، وهي تأخذ وتدفع، وهذا إذا ألقي هذه مثلا الشال أو القميص أو كذا إليها أخذته ودفعت ولا تتكلم. لماذا؟ لأن المكان زحمة، مكان مزدحم جدا، والأمر لا يصلح إلا بهذه الصورة. طبعا هذا عقد فاسد، هذه صورة فاسدة. وهناك بيع من يدخل في هذه المعنى يسمى ببيع الملامسة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من الغرض كذلك، وهو أن تدخل يدك في السلعة فتلمسها، فإذا لمستها كانت لك، هذا يسمى بماذا؟ ببيع الملابسة. إذن عندنا المنابذة والملامسة وبيع الحصى وما يدخل في هذه المعاني كلها من الغرر. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى والغرر، هذا من باب عطف العام على القصد، مفهوم؟ طيب، يبقى معنا أمر مهم تأصيلا في هذا الباب، وهو أنك تعلم أن البيوع الفاسدة ترجع إلى أصول أربعة. البيوع الفاسدة ترجع إلى أصول أربعة. الأصل الأول، إما أن يكون البيع فقد شرطا من شروط العقد، وطبعا شروط العقد كثيرة، منها ما يتعلق بالعاقد، منها ما يتعلق بالمعقود عليه، ومن الشروط ما يتعلق بالعقد نفسه، مفهوم؟ الكلام في هذا يرجع فيه إلى كتب الفقه، ماشي، أو إلى شروحات الفقه. فالأمر الأول يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى شروط البيع نفسه. فمثلا من شروط البيع أن لا يقع البيع أن يكون المعقود عليه طاهرا، إذن فالخمر بيع الخمر عقد بيع الخمر فاسد، لأن الخمر ليس طاهرا. نهيك عن حرمة الخمر نفسه، مفهوم؟ نهيك عن حرمة، أو ممكن يكون الشيء محرم، ممكن يكون الشيء محرم، لكن لا يكون كذلك، مفهوم؟ أو ربما يكون محرما مثلا كالمقصود ويكون البيع صحيحا. على كل حال حرمة بيع الخمر ليس لحرمة الخمر، ولكن لأن الخمر نجسة، ومن شروط البيع أن لا يقع إلا على طاهر. هذا مثال نضربه، مفهوم ولا ماشي؟ الأصل الثاني الربا، فكل عقد ربوي فهو عقد فاسد. كذلك العلة، كذلك فساد العقد ليس لحرمة الربا فقط، ولكن هذا أمر زائد، وهو أن العقد فاسد لا يحل، هذا العقد عقد فاسد لا يحل، مفهوم؟ الأصل الثالث الغرر، وهذا الذي نحن فيه، الغرر التي هي الجهالة. الأصل الرابع أن يرجع إلى شيء منهما، إما إلى الغرر وإما إلى الجهالة. مثلا بيع التورق وبيع العينة، كل ذلك مما يؤول إلى ذلك. معي يا شباب؟ فكل بيع ظاهره الصحة وباطنه فيه، كل بيع ظاهره الصحة وباطنه فيه غرر أو ربا فإنه يرجع إلى الفساد. مثاله العينة، وابن رشد من المالكية يجعل ضابطا لبيع العينة فيقول كل ما كان ظاهره الصحة وباطنه فيه الربا فهو من العينة. وصورة العينة أنني أشتري منك هذا الهاتف بألف جنيه نسيئة، ثم أبيعه لك بخمسمائة نقدا، هذه صورة ماذا؟ العينة. الحقيقة أنها ماذا؟ ربا، صح ولا غلط؟ وإن كانت صورته صورة بيع وصورة صحة، إلا أن حقيقة هذه الصورة ترجع إلى الربا، مفهوم؟ والتورق كذلك، وهو المعروف في أسواق المصريين بالحرق، يقول حرق البضاعة. تعرف حرق البضاعة؟ تعرف هذا تعرف معنى حرق؟ تعرف لمش مشهور يقول حرق البضاعة حرقها. تعرف باع هذا أقل من سعرها الذي اشتراها به، هذا يسمى بالحرق، معروف في الأسواق. يقول له يقول مثلا المعلم فلان بيحرق البضاعة، يحرقها مش بيولع فيها يعني بالنار، لا بيحرقها يعني يبيعها بأقل من سعرها الذي اشتراها به ليجمع مالا حتى يدخل في صفقة أخرى، مفهوم؟ وبعض المحلات الكبيرة مثلا بعض المحلات الكبيرة، طيب دعك من هذه المسألة الآن ننظر فيها. المهم أن التورق هو ماذا؟ هو ما يعرف في أسواق المصريين بالحق، وهو أن يشتري سلعة نسيئة ثم يبيعها بأقل من سعرها مقدما. الفرق بين التورق وبين العينة هو أن العينة يبيعها من مشتريها والتورق يبيعها من غير مشتريها، مفهوم؟ يجمع عنده مال، خلاص ولا لا؟ إذن كل هذه العقود عقود فاسدة على الصحيح وعلى القواعد المالكية، وهي الصحيحة إن شاء الله تعالى. أن بيع العين مثلا يصححون الشافعية يصححون بيع العين، لكن هذا غلط وهو ربا واضح، ماشي؟ وأقل من العين ممنوع كذلك، مفهوم؟ نعم. إذن بارك الله فيكم، هو قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة والغرر، إنما جاء به المصنف رحمه الله تعالى لأجل أنه أصل في باب البيوع الفاسدة، أصل في باب البيوع الفاسدة، ولهذا جاء بهذا الحديث تمثيلا لهذا الباب ببيع الغرر وكذلك ببيع الحصاة، مفهوم؟ أيوة بسم الله تفضل. الحديث التاسع والثلاثون عن أمر بن عوف المازني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحبت جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن إلا النسائي. طيب شوفوا الكلام فيها اختار، إما أن نختصر هذا الحديث ونجمله وإما أن نتوسع فيه، لكن إذا اختصرناه سيكون اليوم، وإذا توسعنا فيه سنجيئه إلى غد، فماذا ترى؟ ها؟ نوفيه حقه؟ إذن هو غدا نوفيه حقه أم نختصر؟ يعني نرجئه إلى غدا؟ محمد سعيد الإخوة المصريون محدش فيهم يتكلم، أصل المصريين بيحبوا إياه أي حاجة، أي حاجة ترغيب. يا أحمد طيب خلاص توكلنا على الله، بكرة إن شاء الله، لأن الكلام فيه يطول يحتاج إلى يعني تفصيل وتأصيل. نعم الحمد لله. حد عنده شيء فيما مضى من الكلام؟ أي سلبك إيش؟ اللي هو السلف؟ طيب الذي أعرفه في هذه المسألة في مسألة السلف بالنسبة للشركات، هذا الأمر كان قديما، لكن الآن صار الذي يستلف الثمن بنفس الثمن لا يزيدون، هذا الذي أعرفه. الآن يعني لما تنبهت هذه الشركات لهذا الأمر صار الذي يأخذ مثلا بأربعة جنيهات هي الأربعة ماشي، لكن على الصورة القديمة أنه كان يأخذ أربعة جنيهات بثلاثة ونصف. إذا كان الشراء طبعا هذه يعني هم أخطأوا في العبارة ماشي، لأن الحقيقة أنا لما أشتري بأربعة جنيهات أشتري ماذا؟ أشتري جنيهات ولا أشتري رصيدا؟ أشتري رصيد أساسا. هم أخطأوا في العبارة، يعني هؤلاء أصحاب الشركات هذه لما تكلم يعني مثلا يعطيك يقول لك أربعة جنيه بثلاثة ونصف، مش فاكر يعني كان الأمر بإزاي، مع أنه هو لو غير الصيغة فصار الاستلاف يستلف رصيدا بالمال لكان الأمر خلاص انتهى، لأنه إذا اختلفت الأصناف جازت، مفهوم؟ إذا اختلفت جاز فيها الصرف، مفهوم ولا لا؟ فالحقيقة أن الأمر الذي مضى، الأمر الذي كان عليه هذا السلف، الصورة صورة محرمة، لكن الحقيقة ليست محرمة، فهم جاهلون بهذا الأمر، فهم لو غيروا مجرد الصيغة وجعلوا المال يقع على الرصيد لكان الأمر ما فيه إشكال، فهو بيع بالدين، فهمت ولا لا؟ هو بيع بالدين، كما تشتري من عند البقال علبة زجاجة زيت وكذا وتدفع له بعدين، فهمت ولا لا؟ هذا هو. لكن هو الذي أنا أظنه أنهم تنبهوا لهذه الأمور وصار الآن المثل الذي يستلف أربعة جنيهات ثم أربعة لا تزيد ولا تنقص، صح ولا غلط؟ ها؟ صح؟ الحمد لله، صلى الله أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. نعم. هو يقول الذي يحتفل بمولده، يقول أنه سمع بعض المشايخ يقول أن هذا ليس ببدعة، لأن من شرط البدعة أن يكون ماذا؟ أن يكون متقربا بذلك إلى الله. نقول هؤلاء المشايخ الذين تكلموا بهذا لا شك أنهم أخطأوا في هذا، لأن العلماء لما تكلموا في ضابط التعبد ذكروا ما يتعلق بالقرينة، بالقرينة التي تؤدي إلى صورة التعبد ماشي. فمثلا فوانيس رمضان، الفانوس الذي يكون في رمضان، أو الزينة التي تعلق في الشوارع في رمضان، كثير من المصريين يفعلونها عادة ليست عبادة أصلا، صح ولا غلط؟ ولكنها تسمى ببدعة لأنها متعلقة بعبادة من أجل العبادات، وهي ماذا؟ وهي الصيام ودخول شهر رمضان. وهذا الكلام قد نص عليه الشاطبي أو أشار إليه الشاطبي في كتاب الاعتصام. إذن فالأمور التي تقع منها ما تكون عبادية يقصد بها التعبد والتقرب إلى الله تعالى، ومنها ما تكون قريبة من العبادات فتدخل في الابتداع لأنها لا تتصور ولا يتصور وقوعها إلا على صورة العبادة، مفهوم ولا لا؟ إذن تفهم هذا؟ يعني مثلا هذه الزينة التي تعلق في رمضان صاحبها لا يقصد التقرب إلى الله، لكننا نقول هي بدعة لأنك علقتها بشهر عبادة، فهمت ولا لا؟ طيب نأتي إلى عيد الاحتفال بعيد الإنسان، تقول أنا أحتفل بعيد الميلاد لكنني لا أتقرب به إلى الله تعالى، هذا احتفال عادي وتربينا على ذلك. نقول الأعياد هي أعظم شعائر الأمم، أعظم شعائر الأمم هي ماذا؟ هي أعيادها، مفهوم؟ والمسلمون عندهم عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أبدلكما الله تعالى بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري قال دعا ربه أن لا يجعل لا ليس هذا. طيب على كل حال الأحاديث التي جاءت يعني نسيت الآن الأحاديث التي جاءت في هذا جاءت بالنهي عن اتخاذ الأماكن نعم قال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية قال لا قال فأوفي بنذرك. والأخبار في ذلك يعني هذا الذي حضرني الآن وإلا هناك أخبار كثيرة تبين عن نهي اتخاذ الأعياد ونهي التشبه بمن يمضي على هذه الصور لأن استعمال الأعياد أو لأن إظهار الأعياد هي أعظم شعائر الميلاد مفهوم. وبناء على ذلك فإن الذي يحتفل بعيده فقد دخل في صورة من صور التعبدات سواء نوى بذلك التقرب إلى الله أو لم ينوي فهمت ولا؟ فنفس الاحتفال بالعيد هو شعيرة من شعائر الملل والأمم مفهوم؟ هذه واحدة. الأمر الثاني بعيدا عن هذا كله لو لم يكن هذا كله صحيحا لقلنا أنه ممنوع لأنه تشبه بالكافرين والمشركين لأن المسلمين لا يعرفون مسألة الاحتفال بالمولد الإنسان وإنما جاء ذلك عن طريق النصارى واليهود الذين تكثر عندهم الاحتفالات بالأعياد وكذا ثم لما حصل الانفتاح وحصل الاستخراب الذي يسمى بالاستعمار وكذا بدأ المسلمون يقلدون الكافرين بالاحتفال بيوم المولد مفهوم. فلا شك أن المشايخ الذين تكلموا فيها وأجادوا ذلك أخطأوا في ذلك بل المنع للاحتفال بالعيد هو من وجهين. الوجه الأول وجه الابتداع لأن الاحتفال بالعيد هو من شعائر الأمم أصلا فنفس الاحتفال بالعيد هو ماذا؟ هو بدعة لأنها عبادة. نفس الصورة صورة ماذا؟ صورة تعبد مفهوم يا أخي. الأمر الثاني أنه تشبه بالكافرين والمشركين فلا شك أن الاحتفال بالعيد ممنوع محرم الله تعالى على واحد. أي صوت؟ نعم من الناس من العلماء من قالوا أن الخمر ليس نجسا لكنها عند جمهور العلماء نجسة ومن العلماء من قال أنها ليست بنجسة أي رجل كان عنده جاذبة السيول فلما ولد ضرر أكثر من نفعه حتى أنه يتخلص منه هل لتوليك تتخلص تكون مكسر أم بداعي بالنصران أو أحد مكسر كسائر الممنوعات من الملاهي وأدوات العزف والأصنام كل ذلك التخلص يكون بكسره ليس ببيعه. أيوة نعم الله بارك الله.